المسلم هؤلاء يعني يتكلم عن المشركين لا أطلقتهم لها. لو كان مطعم بن عدي الآن حي وجاءني وقال يا محمد أعطني هؤلاء الأسرى أخذهم إلى مكة، يقول له خذ لكي يرد له إكراما له، يرد له ذلك الوفاء مع أنه مشرك، مع أنه مشرك. وهذا يدل على قمة الوفاء لمواقف الرجال ولو كانوا مشركين. وكذلك مطعم بن عدي فعل أمرا آخر، فهو الذي كان من القائمين على قطع الصحيفة، الصحيفة الظالمة التي جعلت المسلمين يحاصرون 3 سنين في شعب عبد المطلب، لا تذكرون 3 سنين، حتى كان الواحد منهم يخرج للبول يخرج ليتبول، فيتبول على قطعة جلد فيأخذها ويضعها في الماء ويغليها ويتقوى بها ليال. ما وجدوا ما يأكلون إلا الجلد، يعني قطعة جلد قديمة يأخذها يتقوى بها. فكان المطعم بن عدي من الناس القائمين على لفظ تلك الصحيفة. النبي صلى الله عليه وسلم فدى يعني قبل الفداء من المشركين، ولكن بعض المشركين قتلهم لم يقتل منهم لأنهم كانوا شديدي الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ومنهم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، وهذا معروف الذي يعني خنق النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهو الذي تفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رمى سن الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعل الأفاعيل هذا الرجل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. هذا كان حزم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتل مثل هؤلاء ولا يرجعون إلى مكة، مثل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث كذلك. ولما سأل عقبة بن أبي معيط النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه، لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لماذا قبلت الفداء من الآخرين ولم تقبل مني؟ قال لعداوتك لله ولرسوله. لم يقل له لعداوتك لله ولي، قال له لعداوتك لله ولرسوله. يذكره بإيش؟ يذكره أنه يعني اعتدى على مقام النبوة ومقام الرسالة، ليس القضية قضية محمد، ليس القضية قضية محمد، القضية قضية اعتداء على الرسول. شوف الكلام، لعداوتك لله ولرسوله. قال له أنت آذيتني وكذا، قضية شخصية. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم موزونا، كيف لا وهو سبحانه وتعالى يقول أوتيت جوامع الكلم وفضلت بذلك على الأنبياء والرسل. فقال قدمه يا عاصم فاضرب عنقه، هذا يعني ضرب عنقه يوم بدر، هو والنضر ابن الحارث. كذلك النضر بن الحارث كان من شياطين قريش ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للناس أنا أحسن حديثا من محمد في مكة، كان يقول له ما يعجبكم في كلام محمد، أنا أحسن حديثا منه، فيجلس ويكلمهم عن الخرافات والخزعبلات والأساطير القديمة، ويقولون أترون أني أحسن كلام محمد؟ فيقول له تعلم والله أن كلام محمد أحسن من كلامك، أنت تعلم أن كلام محمد أحسن من كلامك، يعني وتقول هذا الكلام. أريد أن أتكلم عن قضية العباس وبعد ذلك نختم، أنا أطلت عليكم لكن إن شاء الله أتكلم عن قضية العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك نختم بكلامي عن العباس. العباس أسر مع الأسرى يوم بدر، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، قال له يا رسول الله قد كنت مسلما، قد كنت مسلم لكن في قلبي، قال كنت مسلما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك. احنا ماذا درسنا في دروس العقيدة؟ لازم من القول، لازم من القول، لا ينفع تقول لي أنا مسلم أنا أسلمت في قلبي، ما ينفع، لازم تتكلم. ما دام ما سمعنا لا إله إلا الله ما نحكم عليك بالإسلام، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك قد كان علينا. أنا ليس لنا إلى الظاهر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان يعلم الغيب لقال له: نعم أنا صدقت أنت مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم. قال له، وشوف هنا حزب عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يكلمه، يقول له: فافتدي نفسك. الفداء مفيش. يقول له: يا جماعة يا صحابة، هذا عمي خلاص بدون فداء، أشوف مشوها مشوها بدون فداء، مفيش كلام. فقال له: افتدي نفسك وافتدي بني أخيك نوفل وعقيل. هذا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وحليفك عتبة بن عمر أخي بن الحارث بن فهر. فهو يفدي هؤلاء كلهم لأنه ما عندهم مال، ما عندهم أموال، فهو الوحيد هنا الذي سيجتمع عليه الفداء كله. قال: ما ذاك عندي يا رسول الله؟ قال: ما عندي أموال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المال الذي دفنته أنت وأم الفضل. هذا الكلام ما يعرفه هذا الوحي، الآن سيتكلم بالوحي. قال: وين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل قبل ما تجي البدر؟ أنت قبل ما تجي البدر دفنت مال في الأرض وأم الفضل. من هي أم الفضل؟ زوجته. أنا الفضل بن العباس، وكان وأسلم هو كذلك. فقلت لها، شوف قال: فقلت لها، قلت لزوجتي: إن أصبت في سفر هذا، إن أصبت في سفر هذا، فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقتل أبناء اللي بقوا في مكة. قالوا: إن أنا قتلت في هذا السفر إلى بدر، فهذا المال تعطيه للفضل وعبد الله وقتل أبناء. قال: والله يا رسول الله إني لا أعلم أنك رسول الله. قالوا: عجيب. قالوا: أعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. يعني هذا الكلام الذي تقول الآن لا يعرفه، نقول يمكن عرفه الناس أو وصلوا لك الكلام. قال: هذا كان بيني وبين زوجتي فقط، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه. فأنزل الله عز وجل فيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. يعني هو يقول له: أنا ما عندي مال. قال له: لا، أنت قبل ما تأتي دفنت المال أنت وزوجك وقلت لها كذا وكذا وكذا. قال له: أشهد أنك رسول الله. هنا أسلم. قال العباس: فأعطاني الله مكان 20 أقية في الإسلام، 20 عبدا كلهم في يده مال مع ما أرجوه من مغفرة الله عز وجل. والعباس هذا عجيب، يعني بعد ذلك يعني بقي كاتما إسلامه إلى أن أسلم بعد ذلك. وله قصة في الصحيح أنه جاء يوم مال من البحرين، جاء مال كثير من البحرين، يعني حتى قال الرواة أنه لم يجتمع مال كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك اليوم، جاء مال كثير من البحر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الصحابة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاء من البحر. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، لأنهم يعرفون أنه سيقسم المال بينهم، فكانت القضية دائما قسمة، يعني ما كان هناك يعني واحد يأخذ المال كله. فقال له كلمة جميلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين كانوا قبلكم فتهلككم كما هلكتم. وفي هذا اليوم يأتي العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله. شوف هنا مرت سنوات بعد قضية بدر، فقال يا رسول الله أنت هذا المال الكثير فأعطني مال لأني دفعت الفداء يوم بدر. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ خذ ما شئت يعني خذ. فبدأ العباس يجمع يجمع يجمع فلما أراد أن يقوم ما استطاع، حمل الكثير حمل الكثير من المال. فقال لمن حوله أعينوني، فما أراد أحد أن يعينه، الصحابة ما يريدون حمل المال. فقال أعيني يا رسول الله، قال لا قالوا لا أحمل، ما أريد أحمل مقام الدنيا. فبدأ يعني يزدهد حتى حمل هذا المال وخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى توار، بقي النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه متعجبا يعني من اجتهاده في حمل المال، يعني ينظر إليه هكذا والصحابة ينظرون حتى توار لم يقرأ. فقال راوي الحديث فلم يبق النبي صلى الله عليه وسلم درهما واحدا من مال البحر في ذلك المجلس، ولم يدخل بيته درهما واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد الدنيا، ما كان يريد المال، يعني مال كثير لم يأتي مثله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حقها ولسودة ولزوجاتي إذا ما أردتنا المال أخذ الأشياء من يدهاش من كذا، ما دخل بيته درهما واحدا من فضة، ما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق المال كله في المسجد على المسلمين. وأخذ العباس لما سمعته حتى ما استطاع أن يمشي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين وقوله بالتجول أحسنه إن شاء الله الأسبوع القادم.